واسأل أرض العراق عن الخليل والنيران، واسأل أرض مصر عن يوسف، واسأل يوسف عن القرآن، واسأل عيسى عن الحواريين، واسأل الحواريين عن مائدة الرحمن، وسل الريح والخيل وعين القطر عن نبي الله سليمان، أقام دولة من الإنس والطير والجان، واسأل أبواب السماء إذا فتحت، واسأل الحجب إذا افترقها، ونادى الجليل يا محمد أقبل، أنت حبيبي ورسولي وأنا الواحد الديان، يا من إليه أرفع حاجتي، الله يقبل من إليه أنابا، متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية من لدن وكتابا، هو صاحب الجاه العريض ولم يزل عند الإله مكرما ومهابا، فوق البساط نودي باسمه دنيا محمد لا تقف إرعابا، أنت الحبيب ومن يطعم أطاعني يا أكرم الخلق الجميع خطابا. اللهم صل وسلم وبارك على رمز الكمال وكمال الوجود الجمع الطيب الكريم من هذه الرحاب الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومواصلة لهذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم الأمة الراحلة الكريمة على قدرها سحائب الرحمات من الله تتنزل على القرآن الكريم. يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الآن نعيش مع صوت ودقة الأداء وروعة التلاوة يتلو علينا من آيات الله البينات ذلكم العلم القرآني للإذاعي الكبير القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا من الله مقبولا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما يتلى علينا من كتابه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن سيقولون سيقولون لله قل أفلا سيقولون لله سيقولون لله قل أفلا قل فلا تتقون قل فلا سيقولون لله سيقولون لله ما اتخذ الله من ولد وقل ربي أعوذ بك من همزاتي الشياطين.

ربنا رزقتموهم سريا فاتخذتموهم سريا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا